بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 74 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم قراءة ماتعة نافعة في الباب ما قبل الأخير من كتاب التوحيد، في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقد ذكرت أن مثل هذا الباب قد عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أوائل كتابه قبل أبواب السحر، قبل أبواب السحر، ثم أعاد مرة هذا التبويب بتغيير يسير في بعض الألفاظ. كل هذا عناية منه رحمه الله تعالى بإبراز عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد ودعوة الناس إليه وتحذيرهم من الشرك، بل وسده صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك، فالوسائل لها أحكام المقاصد كما قال العلماء. وذكر في ما مضى في الباب السابق حديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وغير ذلك من الأحاديث، وسيذكر هنا في هذا الباب حديث وفد عبد القيس حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين التوجيه الراشد منه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فنقرأ الآن ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا نقرأ ما كتبه الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال. يعني ذكرت أنا بالأمس يعني وجوب العناية بهذا الأمر، وهو أمر التوحيد. فالله ما خلق الخلق إلا لهذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أي إلا ليوحدون، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلا شك، وعليه قام سوق الجنة وسوق النار من آمن وختم له بالتوحيد فهو إلى الجنة، ومن كفر فإنه مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرت أيضا أن من يهون من هذا الأمر، أمر التوحيد، ويشغل الناس بأمور أخرى أو يرى أنها هي الأهم كفقه الواقع والأمور الأخرى، نعم فقه الواقع وغيره لا يقوم إلا على التوحيد. الإنسان الذي ليس بموحد وقع في أوحال الشرك، هذا يفقه الواقع فقها مغلوطا غير صحيح. لا سعادة ولا فلاح للعبد في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد والحذر من الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالهداية لأهل التوحيد، وهي منفية عن أهل الشرك وعن الكفر وأهل الضلالة. وقد ذكرت كلام العلماء أن من يهون في هذا كما قال والدنا سماحة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول إن هذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه جاهل فالجاهل يعلم، ويعرف وتذكر له الأدلة وينقل له كلام العلماء إلى غير ذلك. وإما أن يكون معاندا صاحب هوى فهذا يحذر منه من الجلوس إليه أو الاستماع إلى كلامه أو النظر في كتبه ومقالاته، يحذر منه وأيضا يناصح إن تيسر هذا الأمر، وإلا أمره عظيم وشأنه كبير. ونقرأ الآن حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. نعم. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، طولا يعني عطاء وخيرا. نعم. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. نعم. حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وهو ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عدة أحاديث، وكان من نسله أئمة وسادة من التابعين كمطرف أحد أبنائه وغيرهم. ذكر أنهم جاءوا في وفد بني عامر، وجاء في بعض الروايات أنهم وفد بني عبد القيس، فقالوا: يا رسول الله أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قد تشكل هذه الجملة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الذراع، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يأكل منه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون مواضع اللحم التي يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الذراع والكتف، فنهس صلى الله عليه وسلم منه نهسة. والنهسة كما قال أهل الغريب أن يأكل الإنسان بمقدم أسنانه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما كان شرها أكولا ينهم نهم في اللحم كذا يعني بجشاعة، لا، كان صلى الله عليه وسلم مؤدبا حتى في أكله في شربه في تعامله صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا في حديث الشفاعة الطويل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أتدرون بما ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حديث الشفاعة. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وهنا قال للرجل يعني أنكر عليه قال: السيد الله تبارك وتعالى. اختلف في الجمع بين هذين الحديثين وبين غيرهما على أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أولئك من باب التواضع، وقاله في حديث الشفاعة من باب الإخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، نعم، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فذاك من باب الإخبار وهذا النهي من باب التواضع. هذا قول. القول الثاني قيل لأنه صلى الله عليه وسلم خشي على أولئك القوم وهم حدثاء عهد بالإسلام الآن أسلموا، أن يقع في قلبهم شيء من الغلو في مقامه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك أنه يجوز أن نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامنا، قدوتنا، ولكن كما قال السلف رحمهم الله لم تجري بذلك العادة، يعني دائما يستمر على اللسان، وإنما نعم لو قال أحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم لا حرج في ذلك، وإنما صلى الله عليه وسلم نهى أولئك القوم خشية منه صلى الله عليه وسلم من الغلو، وهم كما قلنا حدثاء وعهد بإسلام. ثم أيضا قالها صلى الله عليه وسلم ولأن المقام، يعني في لما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ولا فخر، لأن الأنبياء في حديث الشفاعة كل تنازل، كل قال اذهبوا آدم إلى نوح إلى إبراهيم موسى عيسى حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان حقيقا بلفظ السيادة فلا حرج في ذلك، يطلق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وبخاصة الأوس: قوموا إلى سيدكم. لما جاء سعد رضي الله عنه بعد غزوة الخندق وكان قد أصيب، أركب على حمار وجاء إلى بني قريظة لأنهم رضوا بحكمه رضي الله عنه فيهم، فحكم فيهم بما حكم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه وافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى فيه إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. فمثلا يعني لأنه هو سيدهم، ولا شك هو سيد الأوس رضي الله عنهم أجمعين. فأنت الآن عندما تقول لفلان سيد، مثلا شريف في قومه، رئيس القبيلة، تقول هذا سيد، لا حرج. أنت مثلا فلان يعني مسؤول أو شريف في مكان، تقول هذا السيد فلان، سيد فلان، هذا لا حرج فيه. لكن كما قال العلماء وسنقرأ: لا يتخذ عادة، لا يتخذ دائما، لكن لو قيل مرة من باب الإخبار، من باب بيان مكانة هذا الرجل أنه يستحق كلمة السيد، نعم. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بيان معنى كلمة الصمد: الله الصمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن جماعة من التابعين قالوا: هو السيد الذي بلغ السؤدد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، كما سيأتي إن شاء الله. فعلى كل حال هذا هو بيانه، ما قالوه في حق صلى الله عليه وسلم حق. أفضلنا فضلا، نعم هو أفضلهم، وأعظمنا طولا، نعم هو أعظمهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب المدح في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن المدح في أي وجه أي شخص آخر. وسنقرأ إن شاء الله جملة من الأحاديث في هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. استدل بعض الغلاة الذين غلوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام أباح ذلك وقال لنا: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. لا، هذا كلام غير صحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أنهم قالوا أو ما قالوا فهذا لا يقدم ولا يؤخر في مقامه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث أنس رضي الله عنه: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا هو الحق، لا نتعدى فيه ما وصفه الله تبارك وتعالى، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهما مقامان عظيمان من أشرف المقامات اجتمعتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والرسل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أفضلهم. فهو قد حقق مقام العبودية في أعلى منازلها، وقام بواجب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، بذل كل ما يستطيع صلوات الله وسلامه عليه لينقذ هذه الأمة من أوحال الشرك إلى نور الإسلام، إلى نور التوحيد، وقد صنع صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتعدى ما وصف به نفسه عليه الصلاة والسلام. أقول بعد هذه المقدمة نقرأ كلام الشارح الآن على الحديث الأول ثم في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تقوله. نعم، يعني أنت لو تستقصي أصلا لن تستطيع، لكن لو تجمع الأدلة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وحمى التوحيد، الحمى السور أو الحائط حول الشيء، حمى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وحمى التوحيد، لو تنظر في الأدلة والله تجد ما لا عد له ولا حصر، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولكن يا ليت قومي يعلمون ممن غالوا في مقامه صلى الله عليه وسلم وادعوا أن ذلك هو الحب الحقيقي وأن هذا هو التقرب وقد ضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم بل ووقعوا في الشرك عندما دعوه صلى الله عليه وسلم من دون الله وأنزلوا به الحاجات واستغاثوا به باللهفات وادعوا أنه يعلم الغيب وأن كل هذه الأمور ولا شك من الشرك نسأل الله السلامة والعافية. نعم كقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم نحن لا نتعدى ما قاله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم حتى هذا في الشهادتين. نعم وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح. نعم حتى المدح في وجه الإنسان ما يجوز لك تمدح إنسان في وجه تمدح أنت فلان وأنت لا ما يجوز لكنك تدعو له تذكره بالخير لكن المدح في الوجه لا يجوز. واسمع هذه الأدلة يا رعاك الله. نعم فقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. الله. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا. وقال إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المكداد بن الأسود. لا وهو عليه الصلاة والسلام طبق هذا ونهى أن يمدح في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام لا يحب أحدا أن يمدحه وهذا من صور التواضع والتزام الهدي كما التزمه صلى الله عليه وسلم ولنا فيه القدوة والأسوة. نعم وفي هذه الأحاديث نهى أن يقول أنت سيدنا وقال السيد الله تبارك وتعالى ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وقال لا يستجرينكم الشيطان. نعم يعني لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب فتقع في الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. احذر من هذا لأن هذا باب يدخل عليك الشيطان شيئا فشيئا حتى تقع في وحل الشرك أو ما قبله من البدع سواء المكفرة أو غير المكفرة عياذا بالله. وكذلك قوله في حديث نعم نقرأ حديث أنس في المتن ونقول وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله. عبد الله. أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. لا هذا هو عليه الصلاة والسلام يقول لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. منزلته صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب كما قال الشاعر وكل من دعا معه أحدا أشرك به ولو محمدا صلى الله عليه وسلم. كل من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى حتى ولو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقال الشارح رحمه الله تعالى وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. الله أكبر صلوات الله وسلامه عليه. نعم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن والله تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. والله هذا هو الهلاك أن تعرف الحق تعرف الدليل من الكتاب والسنة ثم تزيغ هذا هو الهلاك. عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وهو يدعو إلى التوحيد حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك ومن الوسائل المفضية إليه. نعم قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. نعم صحيح، أي إنسان يمدح يأتي في نفسه ولو شيء، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يقطع عنق صاحبه. اتق الله، ما داعي تمدح أنت فلان وأنت فلان، أنت تفضي به إلى العجب إلى الغرور إلى الكبر، ما داعي أن تقل، وأنت أيضا تقلل من نفسك. ادعو له بالخير، يعني شجعه على فعل العمل الصالح ونحو ذلك. نعم. قال: فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. نعم، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان. يعني العبادة تقوم على أساسين: غاية الحب لله تبارك وتعالى، وغاية الذل لله تبارك وتعالى. فأنت ما عند تأتي تمدح لك إنسان في وجهه، أنت الآن رفعت أعطيته شيئا لا يستحقه، كذلك أنت تذل نفسك بهذا المدح أمام هذا الشخص. فإذا أنت الآن أخللت بمقام العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. نعم. قال: وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى. الله، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. نعم، النفس تحب المدح، وأنت يا من تمدح غررت هذا المسكين وتطاولت عليه، ما له داعي، كف لسانك، شجعه، ادعو له ونحو ذلك. نعم. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم. يعني شوف هذا كلام أيها الإخوة الثقيل وعظيم، يعني شوف، يعني أنت ينقص إيمانك وتنقص عبوديتك لله عز وجل كلما اتجهت في أنواع المحبة يمنة ويسرى. نعم، محبة الأمور الفطرية هذه لا علاقة لها، محبتك لزوجتك لأولادك لبلدك لدارك للدينار والدرهم فيما أباح الله هذا لا حرج عليك، المهم لا تغلو. المقصود الأصل المحبة وغايتها لله تبارك وتعالى. نعم. قال: وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها. نعم، وهذا مما يفسدها التمادح والتعاظم، ويأتي التكبر والعجب ونحو ذلك. والعجب، وقد ذكرت في هذا المقام أن ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ذكر أن مجالس الصالحين من أفضل المجالس ومعاشرة، وأن معاشرتهم خير للعبد في الدنيا والآخرة، ولكن يشوبها أمور، يعني يعكر عليها أمور. قال: ومنها تزين بعضهم لبعض، يعني كل إنسان يمدح في الثاني، وأنت ما شاء الله عليك، وأنت أجل أنت أيضا بعد يا فلان ما شاء الله، وكل إنسان يزين للثاني ويرى عنده أخطاء ويرى عنده قصورا، ومع ذلك يتغاضى وينظر في جانب المدح. فهذه من المصائب التي يبتلى بها الصالحون فيما بينهم. نحن نتكلم في مقام عالي، في مقام الصلاح والتدين، وهذا هو الواجب، يعني التناصح والتعاون على الخير. نعم. أحسن الله إليكم، قال: والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، نص الله العافية. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم. نعم، هناك أبيات في رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك، نسأل الله العافية. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ماذا بقي؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم، فيعني حتى يعني هناك غلو في غير مقامه صلى الله عليه وسلم. الشعراء يأتي على ألسنة بعض الغلو، كما أحد يمدح جارية أو جوار عنده قال: يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد. أعوذ بالله. بعضهم قال لا، إن التوحيد هذا نوع من التمر، وأنه يقصد يعني الملامسة فيما بينه وبين النسوة، يعني والترشف فيما بينهن، أنه أحلى من التوحيد ذاك التمر المعروف. لكن الذي يظهر أنه التوحيد يعني الإيمان. فنقص أن يأتي، نسأل الله العافية، الغلو في مثل هذه الكلمات، هذا الغلو في مقام يفضي إلى الشرك كما في حق صلى الله عليه وسلم، أو في الغلو عموما لا خير فيه. نعم. قال: فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا به فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام. الله أكبر. لما كمل مقام العبودية صلى الله عليه وسلم ما يرضى أحد يمدحه، خلاص نهى صلى الله عليه لما كمل مقام العبودية. وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. الله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. عليه الصلاة والسلام بيّن وأرشد، لكن يأبى أقوام إلا الغلو في مقامه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه نعم. وسلم ينهاهم وهم يفعلون، يعني يخالفونه. نعم. عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات، نسأل الله لك. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. نعم، هذه هي المسألة التي ذكرتها الآن، سيذكرها الشارح نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فنسمع. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. نعم، ابن القيم له الفوائد، هذا مجلد صغير، وبدائع الفوائد أربع مجلدات في أربعة أجزاء في مجلدين، والحقيقة فيه مباحث نفيسة وعظيمة، سواء في التدبر، تدبر القرآن الكريم وذكر اللطائف والهدايات، وإن أردت غير مأمور فانظر ما ذكره رحمه الله تعالى في تفسير سورتي الفلق والناس، لعله في آخر الجزء الثالث على بداية الجزء الرابع، كلام نفيس من أنفس ما كتب في تفسير هاتين السورتين. وذكر رحمه الله تعالى الأسباب والعوامل التي يعني تكون لك بعد توفيق الله وهدايته حرزا لك من الشيطان، اقرأها وتأمل فيها، وقد قرأناها يوم ما، فارجع إليها. فهذا الكتاب كتاب النفيس، بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. نعم، يأخذ هذا كان. قال: اختلف الناس. قال: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنع. نعم، عموما على البشر عموما، سواء نبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم. فمنعه قوم ونقل عن مالك. نعم، الإمام مالك كان يمنعه عموما، لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره. نعم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. نعم. يعني قالوا إنه أصح، وقالوا إنه من باب الإخبار كما قلنا لا حرج، لكن كما سنقرأ في الأخير أنه لا يتخذ عادة دائم سيد سيد فلان سيد قال السيد فلان قال لا، خلص مرة واحدة والباقي قال أبو فلان قال أخي، قال أما دائم سيد سيد، لا، هذه كرهها السلف، ما ينبغي. كل لما تسأل قال هذاك السيد، هذا السيد، ما له داعي يعني التزام هذه الكلمة، كما سنقرأ إن شاء الله. نعم. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. أو الملك سيد البشر، يعني يقال سيد فيما يخصه. فالتميمي ما يقال السيد كندة، تميمي على بني تميم، كندة لهم سيد، يعني قصده يقول يقال السيد في من يستحق السيادة. نعم. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. نعم. لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. نعم، ما في شك، عندما يطلق كلمة السيد على الله ليس بمعنى السيد الذي يطلق على المخلوق، كل شيء وما يناسب. نعم. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى: الله الصمد، إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. سبحانك اللهم. نعم. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه به سعدا، وإنما لما أقبل، لأنه عليه الصلاة والسلام يكره ونهى عن المدح في الوجه. فعلى كل حال كما قال، يعني انه كون يتخذ دائما عادة ومقالا، وانما يعني لو قيل في بعض الاحيان فلا حرج، كما نبه على ذلك العلماء. طيب، نبدأ الان نقرأ بابا جديدا في بلوغ المرام، وهو باب الغصب ضمن كتاب البيوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. إن شاء الله درسنا أو دروسنا الأسبوع القادم بإذن الله وبمشيئته تقام في هذا المكان السبت والأحد والاثنين. السبت والأحد هو الدروس، والاثنين محاضرة ضمن المحاضرات العلمية، اللقاءات العلمية التي أعلن عنها في بيان عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. اختيرت لها عدة موضوعات، ومما كلفت به الحديث عن مصادر التلقي عند السلف، عند أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح، وأيضا عن وحدة الصف واجتماع الكلمة على ولي الأمر. هذا إن شاء الله سيكون يوم الاثنين، السبت والأحد، في الدرس المعتاد بمشيئة الله تعالى. نعم، الآن نبدأ في باب الغصب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، بوب الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الباب، باب الغصب. وهذا الباب مذكور في كتب الحديث وفي كتب الفقه، وأيضا فيما خص من الكتب في موضوع الكبائر للإمام الذهبي ولابن حجر الهيثمي، ذكروا فمن كبائر الذنوب الغصب، وهو التعدي على حقوق الآخرين في أموالهم وفي أعيانهم في ممتلكاتهم. هذا هو الغصب. والإسلام أبان لنا حرمة المسلم، ولذلك يعني هو الحافظ بن حجر ذكر في آخر الباب حديث أبي بكر نفيع بن الحارث، وكان حق هذا الحديث أن يقدمه، ولهذا مما استدركه سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله قال: لو أنه ذكر حديث أبي بكر في الأول لكان هو الأنسب، وهو الذي سنقرأه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل أو إن الله هنا نعم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يعني في مكة شرفها الله، في شهركم هذا، يعني في شهر ذي الحجة. فهذه أيام عظيمة وأشهر، ويعني يوم عظيم ومكان عظيم وشهر عظيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور معظمة ولها صيانتها في الإسلام. الأنفس بدأ بها وهي الأهم، ثم الأموال، ويندرج في ذلك عدم التجاوز والتعدي على حقوق الناس بالغصب ونحوه من سرقة أو محاربة أو نحو ذلك، وفي الأعراض سواء الوقوع في أعراضهم بالغيبة والنميمة أو الوقوع بفاحشة الزنا أو اللواط أو بالقذف أو بغير ذلك، كل هذا نهى عنه الإسلام وحفظه. ومن ذلك أيها الإخوة هنا حديث سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو عدوي قرشي من أوائل الصحابة إسلاما، أسلم قبله 13 رجلا، كان إسلام قبل إسلام الفاروق رضي الله عنه، وهو ابن عم عمر رضي الله عنه. تزوج أخته فاطمة، وعمر تزوج أخت سعيد عاتكة، وفاطمة هي التي كانت سببا بعد توفيق الله وهدايته في إسلام عمر رضي الله عنه. سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة كما قلت. ولهذا الحديث قصة، وهي أن امرأة اتهمت سعيد بن زيد أنه اغتصبها شيئا من أرضها، فقال: أآخذها؟ وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. ثم دعا عليها رضي الله عنه فقال: اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها، اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فكف بصرها، عميت. ثم إنها مرة دخلت حائطها يعني أرضها فوقعت في حفرة وماتت، كل هذا بسبب دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه. كما قلت هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أوائل الصحابة إسلاما. هذا حديث عظيم في التحذير من الغصب والتعدي على حقوق الناس، سواء في أموالهم، في أراضيهم، في ممتلكاتهم، كل هذا حرام ولا يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الأحاديث في هذا كثيرة، ومن ذلك هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر، بعض الناس قد يستهين به، حتى لو شبرا من الأرض، من الأرض مع قلته، ظلما، نعم لابد أن يكون ظلما، لكن لو كان بحق، أنت بينك وبين جارك مخاصمة في شريط مثلا من الأرض نصف متر أو متر، ويعني زحزحت الجدار أو الشبك أو كذا وأخذته بأمور ثبوتية وليس بأمور اجتهادية، لكن هذا ثابت لك، لا حرج عليك في ذلك، لكن نحن نتكلم فيما كان ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. الأراضون 7 أيها الإخوة، كما أن السماوات 7، هي مثلها في العدد وليست مثلها في الكيفية. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. قال المفسرون: هي مثلهن في العدد، أما في الكيفية فخلق السماوات أعظم من خلق الأرض، والله جل وعلا قادر على كل شيء. أحوال يوم القيامة لا تقارن بأحوال الدنيا، يطوقها يعني تجعل في عنقه طوقا. قالوا: وفي هذا عذابان، العذاب الأول أنه عذاب يعني ثقل، كيف يتحمل 7 أراضين؟ قد يقول قائل: كيف يكون هذا؟ لا تقس أحوال الدنيا بأحوال الآخرة، في أشياء كثيرة في الآخرة لا يستسيغها العقل، لكن هذا من أمور الغيب التي أمرنا أن نؤمن بها، جاء في كتاب الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. قال بعض أهل العلم هذا الأمر الأول العذاب، الثاني الخزي والفضيحة أمام الخلائق يوم القيامة، أن فلان مغتصب أراضي، أن فلان كان يتعدى على حقوق الناس كذا، هذا أيضا فيه من الفضيحة والخزي ما فيه. المهم الله جل وعلا قادر على كل شيء، ولذلك أهل العلم يدرجون اليوم الآخر في علم الغيب بدءا من سكرات الموت. كيف يجتمع على الإنسان الملائكة ملك الموت معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب نحن لا نراهم، وكيف تؤخذ روحه، ثم أيضا إذا حمل إلى القبر ووضع فيه ما يكون لأصحاب القبور من سؤال الملكين، روضة من رياض الجنة بعد ذلك نسأل الله الكريم من فضله، أو حفرة من حفر النار عياذا بالله، ويضرب بمرزبة من حديد يسيخ في الأرض 70 ذراعا أو 70 خريفا إلى آخر الحد، ثم ما يكون في يوم القيامة. ولذلك سبق أنني ذكرت أو أجبت عن تساؤل بعض الإخوة عندما قال أنه ينتشر الآن وللأسف من ينكر فتنة القبر ويقول هذا كذب وليس بصحيح، نسأل الله السلامة والعافية. في القرآن جاء إشارة له، النار يعرضون عليها غدوا الآية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة القبر، من عذاب القبر دبر كل صلاة. أيأمرنا أن نستعيذ من شيء ليس بواقع؟ هذا هراء وكذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك لأمته. وقف صلى الله عليه وسلم على القبور وبكى وأبكى من حوله، قال أنس دفنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، فالتفت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان، يعني كذب، يعني تذرفان مصانعة أو كذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن وللأسف يتلقف مثل هذا الكلام ويقال لا والله لا فيه لا فتنة قبر ولا عذاب، هذا كله كلام غير صحيح. والله المستعان، يعني هذا من ثبت عليه فكما قال علماؤنا هذه ردة بعد الإسلام، هذه ردة نسأل الله العافية، أنت تنكر شيئا جاء بالأدلة. ومثله أيضا ما يكون يوم القيامة، بعض الناس الآن ما يسمون بالعقلانيين أو من يدعون القرآنيين مثلا ينكر العقلانيين، يعني يقول كيف يطوق 7 من 7 أراضين يوم القيامة. يا أخي هذا علم الغيب، لا تدخل فيه وتلج فيه فتقع في مهالك. أنت تؤمن بالله وبرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤمن وتصدق، ثم بعد ذلك تتقي الله عز وجل فلا تقع في الغصب لأنه حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب. على كل حال يعني سبق أن تكلمنا في هذا كثيرا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له تقسيم جميل جدا في أول حديث في باب الغصب، قال إن أخذ مال الغير على 4 أقسام، أنت ما تأخذ مال غيرك بغير حق يعني على 4 أقسام نقرأها. قال القسم الأول أن يأخذه على سبيل الاقتطاع والنهبة، فهذا يؤدب ويعذر ويضمن المال. نعم، يعني أن بعضهم ينهب، يعني مثل ما يفعلون هداهم الله بعض الناس تكلم بالجوال يخطف الجوال منك ينهبه، أو معك حقيبة يظن فيها مال أو أشياء مثلا فينهبها، يعني يأخذها وأنت واقف أو كذا، هذا نعم يقبض عليه ويعزر، هذا لا يعد سرقة. السرقة لها شروط ومن ضمنها أن يكون من حرز، لها 7 شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب المهم الثاني أن يأخذه على وجه السرقة. نعم. بأن يكسر الأقفال والأبواب. نعم، يعني هذا من حرز، يكسر القفل ويأخذ المال، يكسر الباب ويسرق السيارة، يسحب السيارة ويذهب بها. نعم، والثالث نعم، قال هذا سارق تقطع يده. فهذا سارق تقطع يده ويضمن المال. نعم، والثالث أن يأخذه قهرا بالسيف والسلاح، فهذا قاطع طريق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. نعم، هذا من المحاربين. بعض العلماء يقول إن المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال بعضهم هم قطاع الطريق فقط، ولا يدخل فيهم من أخاف الناس داخل المدن. هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أنه يشمل كل من قطع الطريق وأخاف الناس وروعهم بالسلاح، فيشمل من يجلسون على الطرقات أو يدخلون المدن والقرى، ما يسمون بالعصابات أو الجماعات الإرهابية أو نحو ذلك. هؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع، والرابع أن يأخذه قهرا بدون سلاح، فهذا هو الغصب. نعم، يأخذ شيء قهر بدون أسلحة، لا معه بندقية ولا مسدس، وأسنى قهر، هذا هو الغصب، وهذا كما قال محرم بالإجماع وذكر الأدلة رحمه الله تعالى. فيها الحقيقة فائدة الشيخ رحمه الله استنبطها، وهي من نفائس الفوائد في الصفحة الثانية، وذكر حوالي 4 فوائد. الفائدة الرابعة يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من 7 أراضين، طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. نعم، قال فيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا ملك أرضا ملكها إلى تخومة الأرض، يعني إلى أسفل السافلين. يعني أنت إذا ملكت أرض تملك ما تحتها وما فوقها، هذا يقصد الشيخ الآن. فأنت تملك ما تحتها، تحفر ما يسمى الآن بالدروم وتجعله مثلا دور زيادة، أو تحفره وتجعل فيه مثلا مواقف سيارات أو مستودع، المهم يعني أنك تملك ما تحتها وتملك ما فوقها. نعم، نسمع الآن. قال كما أنه يملك هواءها إلى السماء، فمثلا إذا ملك الإنسان أرضا 400 متر فله من جوف الأرض 400 متر إلى الأرض السفلى. نعم، وله من فوق 400 متر إلى السماء ولا يستطيع. نعم، المهم يعني إلى آخر التفاصيل، إلا عاد يعني فيه مثلا أنظمة ولوائح من قبل الدولة، هذا لابد تلتزم. يعني مثلا في بعض المناطق يسمح تبني دور دورين، بعضها 3، 5، 4، يعني كل شيء له لوائح وأنظمة يراعى فيه المصالح ويعني عدم الضرر على الآخرين، هذا ولا شك يلتزم به ويؤخذ به. حتى أيضا في الأرض، في أسفل الأرض إذا كان الحفر العميق قد يؤثر على استقرار الأرض، أو قد يحدث اضطراب أو نحو ذلك، وصدرت لوائح وأنظمة بالمنع في هذا الأمر، أو قد يحدث مضايقات، نعم فالإنسان يسمع ويطيع، هذا من السمع والطاعة لولي الأمر أو من ينيبه. أيضا حتى في الغصب، يعني الإنسان إذا غصب، ما عاد الحمد لله الأراضي الآن محددة والعقارات مرتبة، هناك صكوك حتى بالسنتيمتر، ما هو بالمتر، بالسنتيمتر، فالإنسان لو حصل تجاوز عليه يرفع إلى ظلامته إلى المحكمة، وهناك لجان تخرج وتحدد وتبين إلى آخره، واللهم لك الحمد. نعم، أحسن. وعن أنس أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وأن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا للرسول، يعني للرسول، للخادم. ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث في هذا الموقف الذي حصل بين يدي معلم الإنسانية وهادي البشرية ورحمة الله للعالم أجمعين في التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد صلوات الله وسلامه عليه، هذه إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، اختلف فيها، قيل هي زينب بنت جحش، وقيل صفية بنت حيي رضي الله عنهما والله أعلم أرسلت إحداهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مع رسول، وبعض الروايات مع خادم، أرسلته بهذا الطعام، صنعته وأحبب وإن لم يكن ذلك في يومها أحبت أن يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن العشرة والتودد إليه عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كما صرح في الرواية الأخرى ضربت على يد الخادم، وفي بعض الروايات ضربت على القصعة فكسرتها، وهذا من الغيرة التي جعلها الله عز وجل في قلوب النساء، وهذا كما قال العلماء لا يدل على نقص عقل عائشة أو على قلة فضلها أو أنه يخالف ما ثبت من الأدلة عنها، هذا شيء جبلت عليه بنات آدم أنهن عندهن غيرة، فكون يرسل طعام، والطعام لا شك أنه مفيد من جهة وفيه التودد والتقرب إلى الزوج، فهي رضي الله عنها غارت وضربت على القصعة فكسرتها، وكما قلت أيها الإخوة أن هذا يعني ليس بمنقص في حقها ولا منزل في قدرها رضي الله عنها وأرضاها. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لحلمه وأدبه ولطفه ما عنف على عائشة ولا قال ما هذه الغيرة الزائدة على الحدود، ما له داعي يا عائشة، ما كذا، أبدا، سكت صلى الله عليه وسلم، لا قال لها شيئا ولم يعنفها ولم يبين أن ما صنعته يخالف وفي كذا وكذا، وإنما هذه غيرة جعلها الله عز وجل في قلوب النساء، وخاصة يعني أنتم تعرفون في الأحاديث كثير من الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كان في قلبها دائما غيرة إما على زينب وإما على صفية، فزينب حتى لكن في مقام لما حادثة الإفك قالت عصمها دينها، وإلا تعرفون في لما تواصت هي وحفصة على ذلك العسل الذي أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي أو في يوم زينب رضي الله عنها إلى آخر القصة، ونزل فيها مفتتح سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية، وأيضا كانت تغار من صفية رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام، أبدا أولا عليه الصلاة والسلام لم يعنف عائشة ولم يغضب عليها، قمة الحلم والهدوء صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا عليه الصلاة والسلام جمع الطعام، هذه نعمة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الطعام، وهنا في الرواية قال كلوا، يعني يأكل من في البيت وأخرج الباقي إلى من هم في الخارج، يعني هذه نعمة لا تهدر تؤكل. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام ضمن هذا المكسور بمثله، ولذلك قال العلماء الضمان في مثل هذا لا يخلو من إحدى حالتين، إن كان يتيسر الضمان بمثله 100% فالحمد لله يدفع، أنت والله أخذت مثلا سكين أو اغتصبت شيئا من فلان ثوب أو كذا ومزقته، إن كان عندك فأرجعه أو مثله فأرجعه مثله تماما، إن كان لم يكن موجودا فني أو تمزق أو انكسر فإنك تدفع، إن وجد مثله فالحمد لله، إن لم يوجد فقيمته، إذن لا يخلو من إحدى حالتين، إن كان يوجد هو أو مثله فيدفع مثله، إن كان لا يوجد مثله فإنه يدفع قيمته، فإنه مثل لو إنسان اغتصب خروف، خد خروف من ناس واغتصبه وأكله مع زملائه، طيب يمكن لا يجد خروف بمثل الوزن والكيفية فيدفع قيمة الخروف 1000 1200 1005، المهم يرجع لهم قيمته والله أعلم. وهذا كما قلت الشيخ رحمه الله له كلام نفيس في هذا الحديث يعني عن الغيرة وما تصاب به النساء والله المستعان. نعم، حديث رافع بن خديج أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال هو تابعي، عروة بن الزبير تابعي تذكرون أيها الإخوة أننا في لما تكلم هو أحد فقهاء المدينة السبعة، هو عروة بن الزبير ابن العوام، أمه أسماء رضي الله عنهم أجمعين. عروة بن الزبير له فقه ويعني استنباط من القرآن وعمل بكتاب الله في أعلى مقامات التفسير. تذكرون أيها الإخوة أنني تكلمت يوما ما عن تفسير قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وقلت إن إمام المالكية في زمانه القرطبي رحمه الله ذكر أقوالا كثيرة في المراد بهذه الجملة، وأشهرها ما يلي ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد به الزكاة، ولكن هذا قول ضعيف لأن الآية مكية والزكاة ما فرضت إلا بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، هذا القول. القول الثاني قال إن الآية تمهيد وتوطئة للزكاة، يعني أنك ابدأ من الآن تصدق أعطي كذا وسيأتي من الأيام تكون فرضا كالتمهيد والتوطئة، هذا أيضا قول وهو قول قوي. القول الثالث أن المراد بالآية هو التوسعة على الفقراء زيادة على ما تبذله في الزكاة، وهذا القول قد عمل به سادات التابعين ومنهم عروة بن الزبير. كان له حائط في المدينة، مزرعة في المدينة، غناء، كان إذا جاء وقت المواسم ووقت الزرع والحصاد كان يأمر غلمانه أن يفتحوا الأبواب لأهل المدينة، مرة افتحوا الأبواب كل إنسان يدخل، فقير غني محتاج غير محتاج، وكان يتلو هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده. لا شك يعني هذا يعني كما قلت أحد الأقوال في تفسير الآية، وهو قول عزيز على النفس، يعني كونك تفتح مزرعتك وتقول يلا يا فقراء يا مساكين تفضلوا ادخلوا، هذا يأخذ تمر، هذا يأخذ يعني ما يتيسر من المحاصيل الأخرى وبطيب نفس، هذا يدل حقيقة على أن النفس بلغت في الكرم والجود والبذل والنفقة، وكان كلما قيل له يا عروة الناس سيأخذون ما عندك سكت ثم تلا هذه الآية أو جزء من الآية وآتوا حقه يوم حصاده. يقول الآن هذا يوم حصاده، أنا الآن آتي حقه، وهذا كما قلت أحد الأقوال الثلاثة فرحمه الله تعالى، وهذا كما قلت من جوده. والأنصار رضي الله عنهم ومن سكن عندهم عرفوا بالجود وبالسخاء، ولا يزال ولله الحمد أهل المدينة على سخاء وعلى جود، وهذا ولله الحمد يعني نراه في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في موائد الإفطار، وأيضا ولله الحمد في خارج المسجد وهنا وهناك، هنا ولله الحمد أهل الخير يبذلون ويتصدقون، وهذا هو الظن بهم، وهذا ولله الحمد أيضا المسلمين حتى في مكة وفي كل مكان، لكن هذا ولله الحمد كما قلت كان يصنعه عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. نعم نقرأ آثاره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حقا، رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، خزرجي أنصاري رضي الله عنه، توفي سنة 74 من الهجرة، شهد أحدا وما بعدها، كان صغيرا قبل ذلك، ثم كما قلت في سنة يعني 74 في إمرة عبد الله بن الزبير رحمهم الله تعالى أجمعين. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم أن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، لو إنسان اغتصب أرضا وزرع فيها زراعة، ليس المقصود غرس نحن سنفرق الآن بين الزراعة وبين الغرس. زرع فيها قمح شعير إلى آخره، قال صلى الله عليه وسلم: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني يبقى الزرع لأصحابها لأنهم أهل الحق. لعلنا نكمل يعني بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، دل الحديثان على أن من اغتصب أرضا وزرع فيها هو لا يخلو إما أن يكون زرعا أو يكون غرسا. فإن كان زرعا فكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس له من الزرع شيء، يبقى الزرع ولا يغير منه شيئا، لأن الأرض ليست له والماء ليس له، وإنما هو لأهلها، ولكن له ما أنفق، له نفقته. يعني أتى بعمال اشترى مثلا مواد ووضعها على الزرع مثلا كيماوية أو نحو ذلك، نعم يعطيه أهلها. طيب لو اتفقوا على غير هذا لا حرج، لو قالوا لا والله ما نستطيع نعطيك يعني نفقة، ليس عندنا مال، لكن إذا أثمر سنعطيك شيئا من الثمر مقابل ما أنفقت، الحمد لله. لو اتفقوا على خلاف ذلك فلا حرج، لكن الأصل أن الزرع يبقى وأنه يأخذ قيمة ما أنفق من أصحاب الزرع، من أصحاب الأرض، لأن الأرض أرضهم والماء ماؤهم. لكن لو كان غرسا مثل النخيل أو شجر مثلا يغرس ويبقى وله يعني زمن طويل، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم هنا أمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، يخرج نخله يعني يقتلع النخل، وقال ليس لعرق ظالم حق. أنت الآن وضعت هذا الشيء وهو ظلم، ليس لك فيه حق. وقالوا إنه أيضا لو يعني ترتب على قلع النخيل فساد في الأرض يتحمل قيمتها أيضا، لو تحمل هذا أيها الإخوة فيما يغرس. لكن نعود ونقول لو اتفقوا قالوا لا والله يا فلان لا تقلع هذه النخيل، صحيح أنك غصبت أرضنا وغرست فيها نخلا، دع النخيل ونحن نتفق معك، يا نعطيك التمر بعدين مثلا جزء من التمر، ويتفقون فيما بينهم ولا يقلع هذا النخل إذا رأوا ذلك فالحمد لله. لكن الحكم الشرعي أنه يقلع النخل ويتحمل ما لو وجد فساد أو ضرر بسبب ذلك، يتحمله هذا الغاصب. لكن كما قلت لو اتفقوا فلا حرج عليهم. الحديث على كل حال إن اختلف في وصله وإرساله، الصحيح هو وصله، لأن من وصل مقدم على من أرسل، لأن عنده زيادة وزيادة الثقة مقبولة، كيف وقد صح من طرق أخرى والله أعلم. طيب يبقى معنا الحديث الأخير وعن أبي بكرة صفحة أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى، وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث هو استفتحت به أول الشرح، وقلت إن كما قال سماحة الوالد لو أن الحافظ بن حجر قدمه في البداية لكان هو الأولى، وفيه بيان حرمة الأنفس والأموال والأعراض، عري الإسلام بها أيما عناية، وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم في أعظم اجتماع في يوم النحر يوم الحج الأكبر، وفي بلد الله الحرام، وفي شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، اجتمعت فيها أمور كثيرة ليدل على عظمة هذا الأمر، وأنه لا يجوز التعدي، وأن عليك أخي المسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لا في مال المسلم ولا في مال المعاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة، فلتتق الله يا أخي، ولا تظن أن هذا شطارة أو دهاء أو ذكاء أو أن هذا حق تأخذه من هذا المعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد وذمة، لا يجوز لك التعدي عليه ولا على مسلم، اتق الله عز وجل، واتق الله أن تأتي يوم القيامة مفلسا حقا، أخذت حسناتك إن فنيت وضع عليها من سيئات الآخرين حتى تلقى في النار عياذا بالله عز وجل. أبو بكر هو نفيع ابن الحارث مولى بني ثقيف، الذي سماه أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في حصار الطائف تدلى بحبل من فوق الحصن وتدلى حتى سقط إلى الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان لا يرضى إلا أن يسمى عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتشرف دائما بهذا الوصف، يقول نعم أنا اسمي نفيع بن الحارث ولكن لا أرضى إلا أن تقولوا عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.